كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا، أهم حاجة من عبادنا، لأن عبودية بالقلب، عبودية قلبية من عبادنا. وكذلك شنو؟ المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد، لذلك عصمهم الله. وهذه مسألة مهمة. وشوف أكلمك أصلا إخوانا، شوف يوسف عليه السلام وقف موقف عجيب، يعني شوف تأمل قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بالله ما أقول شو كان ذكر يوسف، يقول هو نبي، قال لي الله كان ما ثبت لك قبل كده أنا بمشي على النسوان دي. طيب معلش، يعني هنخش في مسألة في التفسير، لكن ما فيش كلام، لكن الجزء ده اتكلم عنه شنو. يوسف يقول يا الله أنا كان ما ثبتني قلبي ده ما بيثبت، المرة دي ما بمشي عليها. يا اخواننا في زولي في الزمن ده يقول لك ده بنتي ما بشتهيها، يقول لك يقول لك شنو ما بشتهيها، ما عندي شهوة انا فيها، والبساط احمدي والنية سليمة اكثر من يوسف عليه السلام، نيتك السليمة دي اكثر من يوسف، والله الا يكون ما عندك احساس زي الحجر ده بس. لكن راجل قاعد قدام بنت تونس وتضحكوا وتشربوا في البارد وعصايد وتقول لي ما عندي فيها شهوة؟ لو بدأت ما عندك شهوة، الشهوة عندك بتجي، ما هي تتكلم وتضحك وتقول لك نكتة وانت تقول لا نكتة، بعد ذاك الشر بيجي. انت قال شنو الشر؟ مين الاول بيجي شر؟ اذا كان الامام احمد رحمه الله يقول: لو امنت على جبل من ذهب لو وجدتني امينا عليه، ولو امنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء عوراء اخلو بها ساعه لما وجدت نفسي امينا عليها. بعد في ناس يقول لك البساط شنو؟ شوف كلامه البساط احمد، شوف كلام الرسول، مش اوريك انه كلامه ضد كلام الرسول. الرسول يقول: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. هم يقول لك البساط شنو احمد؟ والمصطفى عليه الصلاه والسلام يقول: اتقوا الدنيا واتقوا، اتقوا النساء يعني شنو؟ يتلصقوا فيهم، يتونسوا معاهم، ابعدوا منهم بعيد. الناس يسمعوا اتقوا يقول لك لا والله البساط احمدي، وناس اقلدوا. في واحد قلد لي واحده قلده شديده، يا زول دي قريبتك، قال ما قلت جارته في الحله لما جارته على طيب شنو؟ قال بتحجتي، قال بتحجتي، حجت معه. يا زول ما تخاف الله انت، دي حالته بتحجتك. اما الايه اخواننا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يا إخواننا التفسير في هذه المسألة أقوال. من المفسرين من قال أن هم يوسف اختلف عن همها، همت بالفاحشة وهم بالهروب وهم بالضرب. وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقق وتكشفت أمامه وهو بشر، تحركت في هذه المسألة ولكنه لم يبدي لها شيئا. وإذا أهم العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا، يعني التفسيرين دي ما أرجحه، أرجح تفسير ثالث بوريك له حسنة. التفسير الثالث الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا، الهمزة ما جاءوا ليه؟ كل عبارات ومفردات السورة تدل على ذلك. المفردة الأولى قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء. لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا، السوء شنو؟ الحديث بالزنا، ربنا قال صرفوا عنه، كيف يكون صرفه ويكون همه؟ طيب كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. قوله: إنه من عبادنا المخلصين، هذه درجة عالية جدا لا يليق معه الهم. كويس. قول امرأة العزيز نفسها: أنا راودته عن نفسه فشنو؟ فاستعصم، دي الثالثة مفردة ثالثة فاستعصم كل. طيب الرابعة المفردة الرابعة كل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا القول هو قول امرأة العزيز. من الأول هي تتكلم امرأة العزيز رجل تتكلم. طيب نفسر الآية كيف يا إخواننا؟ لو رجعنا إلى اللغة يستقيم الآية في أذهاننا للغة العربية. في حرف مهم جدا موجود هو لولا، والحروف ثلاثة لو ولو ما ولولا. لو حرف امتناع لشنو؟ الامتناع حرف وجود لشنو؟ لو تقول لو كان كذا فعلت شنو كذا، هو ما حصل كويس، فامتناع لامتناع. ولو ما حرف شنو؟ وجود لوجود، يعني الشيء ده موجود خلاني انا ما اعمل كده. اما لولا هي حرف امتناع لشنو؟ لوجود. طيب معناه شنو هنا؟ امتنع الهم لوجود البرهان، والا البرهان ده ما عنده معنى. ما قال ولقد همت به وهم بها لولا. لولا حرف امتناع، امتناع شنو؟ الممتنع في الايه شو وريني لها؟ ولا ما في موجودة بدون ما يكون في حاجة ممتنع؟ الامتنع شنو؟ الهم، امتناع لوجود. وجود شنو خلى يمتنع؟ البرهان. طيب وده في لغة العرب السائق التقديم والتأخير. ولقد همت به مؤكد، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لولا أن رأى برهان ربه كده وقعت لك، كده وقعت لك. لولا أن رأى برهان ربه شنو؟ لهم بها. وده بيخلي الآية مستقيمة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حتى الهم ربنا منع منه. وليه؟ لوجود البرهان. يا إخواننا البرهان ده فائدة تسميك به الزين. أنا ما دي له برهان، أنا أكلمك خلي يوسف. في ناس في الوطن لما نيجي في الزين بيمتنع، بيخاف الله ويقول معاذ الله، بيخاف الله. صح ولا ما صح؟ طيب بدون برهان صح ولا ما صح؟ طيب برهان يوسف شنو يقبل معناه؟ لقد همت به محققا، لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. وجود البرهان منع شنو؟ منع الهم. وجود البرهان منع شنو؟ الهم. أظن الأمر. فمحبة الله والخضوع له والإقبال عليه بالقلب. إخواننا شوف أصلا لا يقود إلى الإقبال على الله إلا سلامة القلب بأن يقبل القلب كلياته على الله. الآن قلوبنا متنازعة بين الدنيا وبين عيال وبين النساء، وهذا إذا كان في إطاره الجبلي الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك. لكن أن يكون هذا هو الأصل وأن يكون التعلق أكثر خاصة في الدنيا، وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام تئس عبد الدينار، لم يضع إنسان الدينار ولا الدولار أمامه وقال الدولار أكبر وركع وسجد وكذا، لا، لكن عبد الدولار كيف؟ بالمحبة. ولما قال يحب الدولار الناس ورأيكم شنو؟ يقول الدولار ده الناس قاعد يحبوه لما قاعد يحبوه ما في ذلك ما يحبوه، وتحبون المال حبا جنبا، لكن حب إلى درجة التعلق هذا يؤدي يصرفه من الحب إلى شنو؟ إلى العبادة. إذا قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة الأقمشة، تعيس وانتكس ما فيه فايدة. وإذا شيك فلن تقش، أنا وريت تعيس كيف وهو عبد كيف، قال لك جاري ورا الدنيا لو خشت شوكة في كراعه ما عنده وقت يجيب له منقاش يطلع الشوكة، مشغول مشغولية ما عنده وقت. قال وإذا شيك فلن تقش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا شيك فننتقش يعني كيف؟ أي زوجاري ورا الدنيا، وإذا شيك فننتقش يطلق عليه حديث تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، فلن تقش، طلع شوكة في نوع زيد ولا ما في، وطح فينها جاري جاري جاري جاري الشوكة ذاته تخش ولك أزول خلنا نخش ما عند وقت يجني يقول لنا أخوانا طلعوا لي الشوكة دي ما عند طريقة. فلذلك أقول أيها الأحبة في هذه المسألة أن الإنابة الركن الثالث فيها شنو؟ الإقبال على الله بكلياتك. طيب الركن الرابع الإعراض عمن سواه. يا أخواننا في حاجة مهمة جدا، التوحيد ده مش إنك تعرف الله، تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك، ده التوحيد. هذا معنى قوله تعالى لا إله، تكفر بشنو؟ بالآلهة. الآن في آلهة ينبغي أن الناس يكفروا بها، كل الآلهة الموجودة البشر الآن يعني يعبدون. قلت يا أخي حسن من علامات ذلك يموت شيخ يدفنه في الجامع في السودان، حسن يموت شيخ كبير مات ويدفنه في الجامع. يا أخوانا الجامع ده محل شنو؟ سجود لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ما بدأ بالصالحين بدأ منهم بالأنبياء، والصالحين شنو؟ مساجد. معناه يعني شنو اتخذ قبور زي شنو؟ في محل ما يصلوا يدفنوا ناس، حولوا جامع لشنو؟ لمقبرة، أو حولوا المقبرة لجامع، وده كله مجوز في الشريعة حرام. وهو ما ظنت أول حاجة أكلمه أي زول يدفنوا في جامع ضروا ضرر ما يعلم له إلا الله، ده كلام ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة قال اللي يدفنوا في جامع ضروا، عارف ليه قال ضروا؟ قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق. الذي يمشي الماشي بموتر، الماشي بعربية، الماشي بنجدة، الماشي بإسعاف، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، حتى زلوا مشيري خدت في الجامع ما ضر، والله ضر الشديد، ضر لأنه منعوا دعوة عامة الناس. يا أخوان المقابر دي مكشوفة والناس بيدعوا بدون ما يعرف المدفون منه، حتى عليك المطيب المقابر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه بترحمهم كلهم، دي مقابر مسلمين والحمد لله إنهم مسلمين. طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، والله ما كنت أعلم أن هذا يحصل في السودان، حتى اتصل علي رجل أو امرأة لا أذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابر في المنطقة الفلانية يدفن معنا النصارى. قلت له عند البيهقي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة من أهل الكتاب فزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أن تلد الجنين ماتت، فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها، قال أن أدفنها مع المسلمين؟ قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركة؟ قال أن أدفنها مع النصارى؟ قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم؟ قالوا كيف نفعل؟ قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى، براها ولا مغبرة براها. الكلام مهم جدا بالمناسبة، عشان يجب حكم بهذا الحديث يمنع منعا باتا شرعا أن يدفن نصراني وسط شنو؟ وسط مسلمين، وإنه يشيل مسلمين يدفن وسط النصارى ما يجوز، وهذا للأسف الشديد موجود في السودان كويس. ومع إنه سبحان الله الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم جعل لما تمر على مقابر المسلمين تقول شيء، ولما تمر على مقابر اليهود والنصارى تقول شيء. قال إذا أمرتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار، أبشركم بالنار أبشركم بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بقبور أهل الكتاب فشنو؟ عاد الرسول قال لنا هنعمل شنو؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهي في النار يوم القيامة، رواه مسلم. أصلا دي ما تشك فيها. يا أخوان نشوف الاعتقاد حتى بتاع

هذه الإنابة العامة ذكر الله عن المشركين، المشركين عندهم إنابة، لكن إنابة للربوبية اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف والأمر وكذا، طيب والتدبير وكذا. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حتى المشركين يركبوا البحر هم مشركين في البر، يقول لك اللات والعزى لما يركب البحر يقول يا الله. أه؟ يا أخي تعرف في ملاحظة يقول لك الله ما فيه، لما تقضي الملاوة الحمى يقول يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف، مع أنه يقول لك شنو الله ما يبقى خارجه، ده ما إيمان ولا إقرار، دي إنابة ماذا عامة، دي إنابة شنو عامة. وإذا مس الناس ضر دعوا شنو ربهم شنو منيبين إليه. بعد ذلك فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أشركوا في البر. عشان كده في عربي نجيب واحد سأله قال له يا أخي أنت كده الله ذكي يعني وصف لنا وتكلمنا عن الإيمان بالله، قال له هل ركبت البحر يوما هل ركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال إذا هاجت الريح أيأتي في خلدك يجي في جواك أنك تحتاج إلى من ينقذك؟ قال نعم. قال ذاك هو الله. سبحان الله شيء عجيب، البحر ده بالذات خطر والله، البحر ده والله السفينة الشاي العربات دي كلها والناس نايمين والكبيرة دي والله زي علبة الكبريت، والله زي علبة الكبريت في البحر ده، ناس رايبين في السفينة شغالين اسمها شنو يا خد يا عمرة السودانين دي الطنبور، شغالين طنبور جد من جدة على كده. شوف الناس دي كويس بالله، السفينة دي لما جات في نص البحر اتعطلت، القبطان قال لهم السفينة اتعطلت، الغنى بقى بكى، الناس قاعد يبكوا معاهم بنات يبكوا بكى كويس. يا أخي البحر ده مخيف جدا، وفيه علامة وآية كبرى من آيات الله. يا أخي البحار ده شوف شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات، هذه هي الإنابة العامة. أما الإنابة الخاصة هي إنابة العبودية والمحبة، وهي التي أركانها قلنا شنو أربعة، فالأركان الأربعة المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه تتعلق بشنو بالمحبة بالإنابة الخاصة. طيب السؤال المهم كيف نحقق الإنابة إذا كنت على معصية أو حتى على حالة لا ترضي الله وتحولت عنها وأردت أن تنيب؟ أول شيء لا بد أن تتبع التوبة إصلاح، إصلاح الحال. يقول تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا كويس، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة ينبغي أن تصلح بشنو بالعمل الصالح. طيب بدأ يحدث مسألة مهمة جدا، قال ابن القيم عن الإنابة، الإنابة الرجوع إلى الله، لكن أهم شيء في الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله وفاء وعهدا. الرجوع إلى الله شنو وفاء وعهدا. كيف أنت ما أصلا من الأول معاهد الله أنك ما تعصيه، أنت عصير لما ترجع إلى الله توفي بشنو بهذا العهد الذي بينك وبين الله، وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق. في قصة عجيبة في صحيح البخاري رواها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى والله الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما قصه معنا غير الأحكام في شريعته أشد زمان حصل وبزيد إيماننا برضو بكلمنا به. قال كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل استقرض أخاه 1000 دينار، قال لي يا أخي دينني 1000 دينار. فقال له